في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أصحابه وأتباعه وسائر الأهل. أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله متابعة ثانية لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن الله يمجد نفسه الكريمة بأنه ذو العرش المجيد، أي مالكه وخالقه. فالله سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش، كما قال جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وتقدم أن هذا الوصف مشعر بالعظمة والعزة والقدرة والجلال والكمال، تنبيها للعباد إلى وجوب عبادته سبحانه وحده لا شريك له. وتقدم عرض بعض أقوال بعض أئمة التفسير في الآية. وأما العرش فقد تقدم إجمال ما يتعلق به، وأفصل الآن بعض الشيء ذلك الإجمال في هذه الحلقة وما بعدها بعون الله. ففي اللغة العرش كما يقول العلامة ابن فارس: العين والراء والشين أصل صحيح واحد يدل على ارتفاع في شيء مبني ثم يستعار في غير ذلك. من ذلك العرش، قال الخليل: العرش سرير الملك، وهذا صحيح. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش، ثم استعير ذلك فقيل لأمر الرجل وقوامه عرش، وإذا زال ذلك عنه قيل ثل عرشه. قال زهير: تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها، وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل. ثم ذكر ابن فارس بعض أبواب ذلك فقال: ومن الباب تعريش الكرم، لأنه رفعه والتوثق منه، والعريش بناء من قضبان يرفع ويوثق حتى يظلل. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ألا نبني لك عريشا؟ وكل بناء يستظل به عرش وعريش، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من أبواب ذلك. وقال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح: العرش سرير الملك، وعرش البيت سقفه، وقولهم ثل عرشه على ما لم يسمى فاعله، أي وهى أمره وذهب عزه، انتهى. وللعرش معان واستعمالات لغوية تعرف بحسب السياق، منها سرير الملك كما في قوله تعالى: امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهذا هو المتوافق مع المفهوم اللغوي عند الإطلاق على عرش الرحمن، لكن عرشه جل وعلا لا يشبهه عرش أحد من المخلوقين، بل لا مقارنة البتة، كما سيأتي بيانه بعون الله. فمما دلت عليه نصوص القرآن والسنة بشأن عرش الرحمن جل جلاله، أولا أن هذا العرش مخلوق عظيم كريم مجيد، وهو أعظم مخلوقات الله مما علمنا في ذاته وفي صفاته، ولا يقدر قدره إلا الله تعالى وتقدس، وله لهذا العرش من صفات العظمة والمجد والجمال ما لا تحيط به العقول، فإنه مخلوق غيبي علوي لا علم لنا به إلا ما علمنا الله في كتابه العزيز أو ببلاغ نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصفه الله في هذه السورة بأنه مجيد، قال سبحانه: ذو العرش المجيد، على قراءة حمزة والكسائي. والمجد هو النهاية في الكرم والفضل، فهو ذو سعة وجمال وكمال. قال ابن فارس: المجد يدل على بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في محمود. وقال في البحر المحيط: مجادته، مجادة العرش، في عظمته وعلوه ومقداره وحسن صورته وتركيبه. ووصفه ربنا تعالى وتقدس بأنه كريم، قال في سورة المؤمنون: رب العرش الكريم، أي أنه مستوف لفضائل وكمالات خلقته، مستوف لفضائل وكمالات خلقته. ومن ذلك أنه حسن المنظر، بهي الشكل، كما قال تعالى: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فعرش الرحمن قد فاق جنس العروش في البهاء والثناء والحسن والكمال. ومما يبين عظمة عرش الرحمن أيضا ما ثبت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. رواه محمد ابن أبي شيبة في كتاب العرش، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه ابن حبان، وكذلك الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة. وقد وصفه الله جل وعلا بأنه عظيم، كما قال سبحانه: رب العرش العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات، وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض. وقال أيضا: إن زنة العرش أثقل الأوزان، واستدل بما ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. فهذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فلا يزال للكلام على الآية تتمة نتابعها في حلقة تالية بعون الله، والله المرغوب إليه ألا يحرمنا الفهم في كتابه والعمل به والسعادة في الدنيا والآخرة، إن ربي رحيم ودود. والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.